إذا كنت ستفعل فعلا يؤدي بك إلى الردة ويحكم عليك بأنه مرتد، فهذا الفعل يرجع عليك بفساد الدين. وأنت تقول أنا أردت فقط بهذا الفعل أن أحضر الناس دينهم في الخارج، هذا لا ينفعك، لأن هذا الفعل الذي فعلته لا يمكن أن يكون وسيلة إلى الخير حتى ينسحب عليه أنه وسيلة إليه، ونقصد دراسة في حيال هذه الجزئية. ومن هذا فإن المسألة ليست سهلة تنزيل كما يتخيل. خلاصة القول أن الوسيلة إذا كانت فيها المصلحة الراجحة الشرعية المعتبرة ووزناها ونظرنا فيها ودرسناها من جهات متعددة استقر الأمر فيها لأنها غالبة، فإننا بكل بلا شك نرجحها على المسألة القليلة. وكدة عمال لرسول ليأكله حراما حتى لا يثني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به، هذه صورة أخرى. دفع المال إليه هو دفع مال إلى ظالم متعد، ولكن لا سبيل إلى رد هذا الفجور إلا بهذا الفعل، لا بس، لأن إفساد المال في حفظ العرض مقدم، أن تدفع المال في دفع العرض مقدم، وهذا أصل. وكذلك في المثال الثاني دفع المال للمحارب حتى لا يقتتل هو صاحب المال، لكن اشترط فيه مالك اليسار. دفع المال للمحارب شخص اعترض لك في الطريق، مع أن هذا في الحديث، هذا في الحديث، ولكن لكل جزئية حكمها. نقول لأن الأخذ بالحديث العام في كل جزئية، هذا أيضا مما وقع فيه الاختلاف بين المسلك الفقهي ومسلك أهل هذا العصر. ماذا هذا العصر من المشكلة التي يقع فيه أنه إذا بقيش الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على جميع الجزئيات في الأرض، وهذا غير معهود، هذا غير معروف في الفقه. الفقه ما يمكنش، ما يمكن من لها التنزيل نزلوا على جميع الجزئيات، ما يمكنش. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى الصور وعرضها على الشرع لتعلم أن التنزيل مستحيل. ورد في الحديث أن النبي سئل عن هذه الصورة فحكم فيها بقوله لا تعطيه، قال وإن قاتلني قال فاقتله. وحكم العلماء في هذه الصورة بأنه لو قاتله صاحب المال لا دية فيه ولا قواد ولا أرس ولا إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقتله، والنبي لا يأمره إلا بأمر المطلوب، على الأقل غيكون مباح، إذا ما كان مره غيكون مباح، هذا إذا أخذنا الأمر على أدنى درجته. وقد يقول البعض بأن قتله واجب في الظاهرية، يقولون بأن الأمر يحمل على الوجوب، ولا يوجد هنا ما يدل على غير ذلك، ومنهم يحمله على الندب. وعلى كل حال أدنى الدرجة أنه مباح، والمباح لا يترتب عليه في الشريعة إثم ولا شيء من الأمور التي ترتب على الحرام. جاي نفرض مثلا أن هذا السيد مريض لا يستطيع أن يضرب بسيف، مريض واحد حلوه في الدود النخلة وفي الدي مثلا جنوي ثم في الدي كوالي ومريض ما تقدرش عليه، يكون تأكيد أن هذا ما تقدرش عليه. الصورة هنا أعطي السيف، لأن علاش؟ لأن اللي غيموت واضح وتحكي اللي غيموت باب، هذا راه الشر كله مواس كله جناوي كله مصائب، وانت هيك تترعد من الرعب غادي تموت فكراس وضاعوا. ونفرضوا مثلا هذه الصورة وما شابهها يدفع فيها المال لدفع الصيف، ونفرضوا هو ماشي واحد هما خمسة ولا ستة، شاهد تقليها إذا كنت دعك تقدر تقلي واحد، ولكن تقدر خمسة ولا ستة مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم قالها باعتبار حكم الأصل وليس بحكم التفاصيل، أما التفاصيل لا بد أن ننظر فيها إلى الآيات الأخرى، مثل قوله تعالى ولا تقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم وما حرم حرمت وسيلته، وما حرم حرمت وسيلته، لا قلناها يعني الله ما حرم حرمت وسيلته، لأنك لم تجد معك الشدة وشو غيكون الأمر، ليش كأنك اتخذت وسيلة لأن تقتل، واضحة القضية، هذا راه اقتل ثم عمك تحت الجيش في الحياة الدنيا أذكر الله وصفي وإذا تذكر الله صفر فادك. المهم أنهم قدموا في هذه الصورة أن تفتدي منه بالمال، افتدي بالمال وحصل لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم، لأن هذه تهلكة محققة ما في شك، ما في شك مقطوع بها، هذه واحدة. والآية كلها الأخرى كتقول لك حكمنا هو الذي يجري عليك السدريوت. أيها الضعيف المسكين لما تقدرش هذا الشيء دخلات قوله تعالى وتقتل أنفسكم، ودخل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وربما يكون الإثم في قتاله لأنك على ثقة بما ما كاينش ظن، ثقة هذا السم هذا هتموت غتموت ما فيه نقاش. إيه أعطيه ذاك الباكورس الإمام مالك قال غادي يعطيه إذا كان اليسارى، إذا كان الخير كثير رجل عنده فلوس أعطيه ذاك 100 فرنك عنده ملايين اليسارى طلب قرض، قالك إذا كان مسكين هذاك الشيء اللي عنده هو به قوى معاشه ويتكل على الله ويتكل على الله ويتقاتل ما كاينش، هو هذا الشيء اللي عنده يستم إمام بقى معاه جوج دريال وإما يمشي معهم أنا وياهم، المهم نخليهم من وراه صح إما يبقاو معايا وإما أما قبل بهم لا ما يمكنش. خلاصة هذه المسألة أن هذا مدارها على المصلحة، في حقيقة باش تعطيك الشهر حرام لأنك تمكن قطاع الطرق والمجرمين من أن يكونوا أن تكون لهم ضراوة في طلب أموال الناس، لأن إذا كنت أعطيته هل شجعته كأنك شجعته على هذا الفعل، وإذا ألف هذا الأمر سوف يفعله مع الناس الآخرين، لذلك كان من الواجب على مقتضى سد الدارعة أن يحسم هذا الأمر، ولكنك لا تقدر. أما إن قدرت أو شككت في قدرتك أو كان عندك غالب الظن أنك سوف تنتصر فلا تسكر على الله، سكر على الله وقدر قل بسم الله الله أكبر. لكن كيف يا هذوك ما تيكونوش واحد ولا جوج، تيكون عصابة، واحد تيخرج وقلن تيتسنى وشنو غادي يدير. هذا إذا ما كانش الضرب قبل بالهدرة، لأنك هذا الغير كانت المحادثة هي الأولى، أما إذا كان المعركة هي الأولى هذا قد يخرج هذا تكرى الله وزير مشهود. بعض المرات إن ينصر الله تعالى يقدر، بعض المرات المظلوم ينصره الله عز وجل وإن كان ضعيفا، وبعض المرات لا إله إلا. إذا قلنا إذا فإن هذه الأعمال تفعل على حسب الاجتهاد وعلى حسب الموضع، يمكن للمرء أن يتجه إلى بعض هذه الأمور الممنوعة من أجل أن يدرأ عنها حراما ضخما وكبيرا جدا، وهذا هو أساس الشريعة وعليه بنيت، ومن تأمل أحكام الشرع واعتبرها واستقرأها وجد أنها مبنية على هذا الأصل. وقد تحدث الشاطبي في الموافقات، لأن هذا العلم ديال المقاصد هو المحل باش كادر بزاف، تحدث كثيرا عن هذه المسألة، وهي أن الشريعة على هذا بنيت، وهذا تقديم المصلحة القوية على ما هو على المصلحة الضعيفة. نعم، وهذا الدين كله مبني على هذا، مثلا إسراف في المال رغم منه ولكنه في سبيل إقامة الدين وفي سبيل حفظ النفس وفي سبيل العرض يسرف، ها هو دابا كان ولكن ملي كانت المصلحة راجعة أصبح ذلك المال ينفق، وهكذا النفس وهي عزيزة، لكن إذا كانت سوف يحصل بها الدين وتحاط بها الشريعة فإنها تعطى في سبيل الله الجهاد. هذا هو الأصل في الشريعة كلها، في هذا الترتيب عليه بنيت، وإذا ترسخ هذا في بنيان الشريعة أصبح أصلا أصيلا يعمل به. فتبين من كلام القارئ في هذا أن المضارة وسيلة إلى حرم، وهو أكل اللصوص للمال الحرام، عليهم لأنهم مخاطبون في فروع الشريعة لأنهم مؤمنون، فليسوا كالكفار الحربيين في مسألة القرافي. لكل حال هذه المسائل بهذا النصوص أن تمكنوا من مال الحرم، إذا تحققنا أنهم سيتمكنون من هذا المال وتحققنا أنهم سيتمكنون من هذا المال ومنك أيضا، اللهم تعطيهم المال وتبقى أنت ولا يمشي المال وتمشي معه. مهم إذا بالآن الخيار، والمسائل هذه واضحة بأنها يقدم فيها درء المفاسد العظمى. وإذا كانت المضارة وسيلة إلى محرم كانت الدليل الكلي يقتضي تحريمها، لأن وسيلة المحرم محرمة، فقلنا يلا قلنا لأن وسيلة المحرم وخاصه المباح في الأصل فإنها تنقلب إلى محرمة، هذه هي التي اعتمدها مالك في المعاملات. قال إلا إذا أفضت إلى مصلحة أرجح من المحرم المتوسل به لها، كما في فداء الأسارى من أجل الكفار بالمال فإنه يفضي إلى مصلحة وتخليص أنفس المسلمين، وتلك المصلحة أرجح من المحرم المتوسل لها بها الذي هو أكل الكفار لمال حرام. وأما المضارة بالمصلحة المفضية إليها وهو تخليص المال من اللصوص فليست بأرجح من المحرم المتوسل لها بها الذي هو أكل اللصوص لمال حرام. قد يسترجع وشهد راجح لما راجح لك، هذه مسألة اجتهادية ليش واحد يقول لك يا انت دابا تعطي المال للصوص خصك في هذا الزمن مثلا اللي عندهم فيها ادوات القاتل وعندهم فيها كذا من فين كذا شنو هو الحل؟ اش كان اعطاهم المال هو المرجح. ولكن عاود ثاني هذا الشيء ديال العطاء اعطاء المال عدم اعطاء المال يختلف باختلاف احوال الناس في حب المال. دابا بحال مثلا يقدر الناس اللي ما عندهم سوق في المال يقول عطاو هذاك السوق اللي نشوف حالتنا شو واحد عزيز علينا يقول لك والو لا نموت هنا لان قال لك واحد الشيء خلي واحد الشفار حط لي الفردينة قال لها حل ذاك البلاصه باش كيديروا الكفر ولا شنو كيقول لك قال حل هذا الشيء قال لي طلق قوات لخ قال لي طلق قوات خرطز قال لي طلق خرطز قال لي حل شنو حل طلق قوات لخ لأن كيقول شو عزيز على مش بزاف ها شي هذا الشيء هذه تبغى يعطيك فلوس دابا إلا ما حيدت لها الراس بلا ما تعذب راسك وما كاينش يقول شي شنو شي فاسي كان عندهم شي محاليات تحرق لهم تحرق لهم هذاك المحل هذاك الفاسي جا كيتخص هبر بر بر بر بر بر بر بر بر بر شي حاجه هي هو جلس ما كيتحرق كاع ما كيهضرش قال لهم انت ماشي هذا الشريك ديالك فهو ما كيبكي ما كيغوت ما والو هو مسكين راه سكت من اللي مشاو حركوا القهوة تشوفها القهوة مات وشا الرجل تتسناو باش يغوت كيقول لهم عزيز عليهم داك الشيء الله اعلم يمكن واش عزيز عليهم هذا الشيء ولا لا الفقهاء القدماء تبثوا ذلك في العمل كيقولوا بان دابا هذا الشلوح اذا اردت ان ترضعهم فعليك بالغرام الماليه وذكنا واحد فاش داك الشيء اذا اردت ان ترضعهم فعليك بالعصا هادشي كيقولوا واش هادشي صحيح ولا ما عرفت لا يسمح لنا قلنا بان هذا الذي قال بانه غير مرجح مرجح لانه لا سبيل الى تخليص النفوس من هؤلاء القاتله الا بهذا ولو فرضنا ان المصلحه في المضاره ارجح من المحرم الناشئ عنها لكانت غايتها الجواز لان الاصل في وسيله المحرم التحريم واذا انتفى غيره بقي الجواز فقط لا يمكن ان تكون وسيله المحرم واجبه واذا لم تكن المضاره واجبه لم تكن لازمه كيف وديت عنه بغير اذنه ظاهرين وديت عنه بغير رضا ولا يجبر عليها من اباها لان الجائز للانسان فعله وتركه لا يلزمه اداؤه لمن وداه عنه بغير اذنه اجماعا سنرجع لهذه المسألة إن شاء الله تعالى.